بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. أفضل أخي الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي في كتاب الجهاد من عمدة الأحكام قال: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي، اللون لون دم، والريح ريح المسك. نعم، ذكر المصنف أبو محمد المقدسي عليه رحمة الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم. والمقصود بالمكلوم المجروح، المقصود بالمكلوم هو المجروح، وهذا المجروح جرح في سبيل الله عز وجل. قال: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله. ما من مكلوم أي مجروح، يكلم أي يجرح في سبيل الله، أي في الجهاد لإعلاء كلمة الله عز وجل، في الجهاد لإعلاء كلمة الله عز وجل. وقبل الشروع في ذكر ألفاظ هذا الحديث تنبيه على مسألة مرت معنا بالأمس، وهي ما يتعلق بالراتب الذي يتعاطى المجاهدون في سبيل الله. هل يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإذا غنموا رجعوا، أو يعني ماذا؟ فإذا غنموا تعجلوا ثلثي أجرهم. نقول الراتب ما يدخل فيما يتعلق بالغنيمة، على هذا ما يدخل في ذاك المعنى، إنما هذه من مؤن المجاهدين، فإن المجاهد يحتاج أن يجهز ويهيأ، يحتاج المجاهد أن يجهز ويهيأ، فالراتب الذي يتعاطاه ما له علاقة بالغنائم، ما له علاقة، وهذا لا يدخل في الحديث. الإنسان الذي يأخذ راتبا يعني وهو من المرابطين والمجاهدين لا يدخل في هذا المعنى، كالذين حصلوا غنيمة فتعجلوا ثلثي أجرهم، تعجلوا ثلثي أجرهم، فإن الراتب مما يهيأ به المجاهد ويجهز به المجاهد في الإنفاق على نفسه وعلى أهله، في الإنفاق على نفسه وعلى أهله، فلا يقدح في أجره في الجهاد، لا يقدح في أجره في الجهاد. ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى الحديث الثاني، وهو حديث أبي هريرة في كتاب الجهاد. قال: ما من مكلوم، أي ما من مجروح، ما من مكلوم يكلم أي يجرح في سبيل الله، أي في الجهاد لإعلاء كلمة الله عز وجل، إعلاء كلمة الله عز وجل في سبيل الله. قال: جاء، إلا جاء يوم القيامة، إلا جاء يوم القيامة. جاء في بعض الألفاظ الصحيحين زيادة، لو أن المصنف ذكرها كان طيب، لو أن المصنف ذكر هذه الزيادة: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله. هذه اللفظة لابد منها، وهي تدل على الإخلاص، تدل على الإخلاص، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، فيها الإشارة إلى الإخلاص، والله أعلم، لأن من الناس من يكلم أي يجرح لكن لا في سبيل الله عز وجل، ومنهم من يكلم أي يجرح لإعلاء في سبيل الله، لإعلاء كلمة الله عز وجل. فهذه فيها الإشارة إلى ما يتعلق مسألة الإخلاص، فإن الثواب مرتب على الإخلاص، فإذا انتفى الإخلاص انتفى الثواب، بل يكون وبالا على الإنسان، بل قد يكون وبالا على الإنسان إذا كان يقاتل كما جاء في الحديث حمية، أو يقال له يعني للذي قتل يقال يعني ماذا، قتلت لأجلك، يقول يوم القيامة يعني أول من تسعر بهم النار، وذكر ماذا ثلاثة: المجاهد الذي يعني يدعي بأنه جاهد لإعلاء كلمة الله فيقال له كذبت، وإنما جاهدت أو قاتلت ليقال جريء، ليقال شجاع، إلى آخره، فهذا أول من يقذف به في النار. معنى ذلك أن الإنسان قد يجاهد من أجل هذا الأمر، قد يجاهد من أجل الثناء، يريد الثناء، يريد أن يذكر بأنه شجاع، بأنه جريء، بأنه مقدام، سبحان الله، فهو أول من تسعر به النار يوم القيامة. وقد يجاهد من أجل شيء من حطام ماذا؟ الدنيا، شيء من حطام ماذا؟ الدنيا فيذهب عليه الأجر. فهذه الكلمة وهي الجملة الذي لم يذكرها مدى المصنف وهي في الصحيحين: والله أعلم بمن يكلم أي يجرح في سبيله، إشارة إلى ما يتعلق بالإخلاص، إشارة إلى ما يتعلق بالإخلاص. فإن الإخلاص هو يعني ماذا؟ قيد الثواب، قيد الثواب ماذا؟ والإثابة. فإذا انتفى الإخلاص انتفى الثواب وانتفت ماذا؟ الإثابة. قال: في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة. عندنا نفي وعندنا ماذا؟ إثبات. ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة، إلا جاء يوم القيامة. قال: وكلمه يدمى اللون، لون الدم، والريح ريح المسك. يوم القيامة يأتي على هذا. من المعلوم أن من أحكام المجاهدين أنه أولا يكفن في ثيابه، أي تبقى الثياب عليه، تبقى ثيابه عليه إذا قتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، لا تنزع عنه الثياب، فيجعل الكفن على ثيابه، لكن ينزع منه ما كان من قبيل الحديد أو السلاح الذي يؤذيه. أما الثياب الذي مات فيها فلا تنزع ماذا منه. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني أنه لا يغسل حتى يبقى الدم، أنه لا يغسل حتى يبقى الدم، فإن بقاء الدم يكون لآثار يوم القيامة، يكون لآثار ماذا؟ يوم القيامة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. الحكم الثالث وهو أنه يقبر في مكانه، أنه يدفن في نفس المكان الذي قتل فيه، الذي قتل ماذا؟ فيه. ومنها أيضا وعليه الأكثر أنه لا يصلى عليه، والمسألة خلاف، هذه الأخيرة محل ماذا؟ خلاف. قيل يصلى عليه لكن الصلاة لا تجب، لا تجب الصلاة ماذا؟ عليه، لأن النبي صلى، لأن الله عز وجل علل حال هؤلاء بأنهم ماذا؟ أحياء، بأنهم ماذا؟ أحياء. فكيف يصلى على حي؟ كيف يصلى ماذا على حي؟ جمهور العلماء أنه لا يصلى عليه. ومن العلماء من قال: قد جاءت أحاديث في الصلاة على الشهيد. جمع ابن القيم عليه رحمة الله في زاد المعاد بين ما ورد فقال: يستحب ولا يجب، يستحب ولا يجب. أما ما يتعلق بدفني في مكاني قد جاءت بالأحاديث، لا يغسل هذا لا إشكال فيه، لا كذلك تنزع منه ماذا؟ الثياب، هذا لا إشكال ماذا فيه. هذا من أحكام المجاهدين في سبيل الله عز وجل. وهل يدخل في هذا من يجاهد البغاة الذين ماذا؟ يخرجون على الحاكم، قتال البغاة وقتال قطاع ماذا؟ الطرق، وهكذا الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل يدخل في سبيل الله أو أنه لا يدخل في سبيل الله؟ من العلماء من قال يدخل في سبيل الله، من العلماء من قال أن هذا أيضا يدخل في سبيل الله. فجعلوا من هذا الأمر، جعلوا من هذا ماذا؟ الأمر أنه في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللون لون الدم. معنى أن الدم تتعلق بماذا؟ أحكام في هذه الدنيا، الدم تتعلق بأحكام في هذه الدنيا. أما يوم القيامة لا يتعلق بالدم إلا حكم واحد، ألا وهو اللون فقط، لا يتعلق به حكم إلا ما يتعلق بلونه، واللون ما تناط به الأحكام، اللون لا تناط به الأحكام، فإنه من الأوصاف الطردية، اللون من الأوصاف الطردية. أما باقي الأحكام فلا تتعلق بالدماء، إنما تتعلق بها في الدنيا، فيما يتعلق بالدماء لها أحكام في الدنيا. أما يوم القيامة فلم يبقى إلا اللون، فاللون وهو لون ماذا؟ لون الدم الأحمر المعروف، لون ماذا؟ الدم. ولكنه يختلف من حيث ماذا؟ الريح، يختلف من حيث ماذا؟ الريح، بمعنى بقي شكله ولكنه اختلف ماذا؟ مضمون هذا الدم، ألا وهو ما يتعلق بالرائحة. رائحته في الدنيا تختلف، ما هي رائحة المسك؟ رائحة الدم معروفة في الدنيا، لكن يوم القيامة تتحول رائحته إلى رائحة ماذا؟ المسك، تتحول رائحته إلى رائحة ماذا؟ المسك. وهذا يعني من عظيم الجزاء، هذا من عظيم ماذا؟ الجزاء، أن يتحول دمه فيما يتعلق بالرائحة إلى رائحة ماذا؟ المسك، لأنه عمل شيئا ماذا؟ طيبا، فطيبه الله عز وجل، عمل شيئا عظيما وطيبا فطيبه الله سبحانه وتعالى. فقال المؤلف عليه رحمة الله: قال جاء يوم القيامة، نعم، اللون لون الدم، والريح ريح ماذا؟ المسك. لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم المسك من بين الأطياب؟ قالوا المسك من أحسن الطيب، المسك من أحسن ماذا؟ الطيب. والمسك أصناف، المسك ماذا؟ أصناف، منه الصناعي الذي يصنع صناعة فقط، ومنه ما يكون الصخري الجبلي، ومنه ما يكون يعني ماذا المسك الثوري، بمعنى يستخرج من الأثوار. المسك يعني قد يستخرج من السلحفاة، وقد يستخرج يعني من النباتات، وقد يستخرج من الفئران، وقد يستخرج من الفئران، لكن الأشهر فيما يتعلق بالمسك أنه يستخرج من ذكر الغزلان، من ذكر ماذا؟ الغزلان الذي هو الذكر خاصة، وهو ابن الظبية، ابن ماذا؟ الظبية، هو الذي يستخلص منه ماذا؟ المسك، ويقال له ماذا؟ الغزال، يقال له ماذا؟ الغزال، وهو ابن الظبية، فهو الذي يستخرج منه، وخاصة الذكر، وخاصة ماذا؟ الذكر. فهذا يستخرج منه ماذا؟ المسك. واستخراج المسك يعني معلوم، يعني يستخرج من سرته، يستخرج ماذا؟ من سرته، بمعنى أنه يكون عند ماذا؟ السرة هذه، فينزل فيها ماذا؟ الدم، ويتجمع فيها الدم فيؤذيه، يؤذيه ماذا؟ الدم. ومع الأيام إذا تركه كان في الصحاري أو في الجبال يسقط، يسقط ماذا؟ وهو يمشي، أو ربما احتك بالجبل أو بالصخور فسقطت كالحبة، ومن الداخل أسود، من الداخل ماذا؟ أسود. فهذا هو المسك. ومنهم من يربي هذه الذكور من الغزلان، يربيها ثم بعد ذلك يستخرج هذه ماذا؟ ولا يستخرج إلا في السنة مرة واحدة، لا يستخرج إلا في السنة ماذا؟ مرة واحدة. والإشكال ها هنا ما هو الإشكال؟ من المعلوم أن الدم يعتبر ماذا؟ نجسا، أن الدم يعتبر ماذا؟ نجسا. فكيف يقال الريح اللون لون الدم، والريح ريح ماذا؟ المسك. فيه مدح للمسك، فيه المدح ماذا؟ للمسك. والنجاسات لا تمدح، والنجاسات ماذا؟ لا تمدح. فما هو الجواب؟ نحن نتطيب، وهذا غالي، ما الطيب بالمسك الأصلي المعروف هذا ما أظن، هذه كلها صناعية أو مستخرجة من الصخور أو من الأزهار على حسبه، لكن هذه ربما غالية جدا، يعني مسك ماذا؟ الغزال. فكيف الجواب؟ يعني كيف يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب ماذا؟ المسك، ويقول هو أطيب الطيب، مع أن أصله دم، مع أن أصله دم. فما الجواب؟ استحالة، الاستحالة، الاستحالة مطهرة. يعني ما معنى الاستحالة؟ أن يتحول الشيء من شيء إلى آخر، يعني يتحول إلى شيء آخر، يعني أصبح يعني كان يقال له ماذا؟ دم، فأصبح يقال له ماذا؟ مسك. ومن المعلوم أن الأحكام تتعلق بالأسماء، كما يقول شيخ الإسلام الأحكام تتعلق بالأسماء، لما كان دما تتعلق بأحكام، ولما تحول إلى المسك تعلقت بماذا؟ أحكام. فالأحكام تدور مع الأسماء، الأحكام تدور مع الأسماء، كما قلنا قديما، فهو أن الإنسان لو ألقى روثة في مكان يعني أحرق روثة فأصبحت رمادا، أو رماها في مكان يعني ملحي فتحولت إلى ملح، حكم هذه الروثة طاهرة، لأنه يقال لها ملح، يقال لها ملح، والملح طاهر، وقبلها يقال لها روثة، والروثة نجسة. فالأحكام تدور مع هذه. فالاستحالة أحد يعني ماذا؟ أنواع الطهارة، أحد أنواع الطهارة، وهي الاستحالة، أن يتحول الشيء إلى شيء آخر، يتحول الشيء إلى شيء ماذا؟ آخر، فتتحول أحكامه، فتتحول ماذا؟ أحكامه. والمقصود بهذا الذي يكلم، هل إذا كلم الإنسان، أي جرح ماذا؟ الإنسان في هذه الدنيا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، ثم بعد ذلك التم ماذا؟ جرحه، فهل ينال هذا الفضل أو لا ينال هذا الفضل؟ أو أن الإنسان لا ينال هذا الفضل إلا إذا جرح فمات على هذه الجراحة وما زالت تمشي منه، مات وجرحه ماذا؟ يثعب ويسيل منه، فمات على هذه الحالة. هذا الشخص لا خلاف فيه، هذا الشخص لا خلاف فيه بأنه يشمله ماذا؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني، هل يشمله حديث النبي صلى الله عليه وسلم من جرح في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ثم اندملا جرحه؟ شوف يا تماما، ثم مات مع الأيام، ثم مات مع الأيام، هل هذا أيضا ممن يدخل في الحديث ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى؟ كلمه ماذا؟ يدمى بمعنى يجري. كلمه ماذا؟ كلمه أي جرحه ماذا؟ يدمى بمعنى يجري اللون، لون الدم. هل هذا الحديث يشمله أو لا يشمله؟ هل هذا الحديث يشمل هذا الذي جرح ثم التمت جراحه، التمت ماذا؟ جراحه، ثم بعد ذلك مات؟ هل هذا يبعث على هذه الحال أو أن الذي يبعث هو الأول؟ الأول لا خلاف فيه، لكن هل هذا الثاني يلحق بالأول أو لا يلحق به؟ نعم يلحق. نعم، من أين أخذنا؟ كيف؟ ما في الحديث أنه مات. ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه إلى آخره، ما في أنه مات، ما في أنه ماذا؟ مات. أما إذا مات هذا إجماع بينهم، ما في إشكال. لكن إذا لم يمت فظاهر الحديث أن ما في شرط أن يموت على هذا، ما في شرط أن يموت والجرح ماذا؟ يثعب ماذا؟ دما، بل أنه كلم جرح في سبيل الله عز وجل، في سبيل الله عز وجل. والمسألة محل خلاف، المسألة محل ماذا؟ خلاف بين العلماء. ما من مكلوم يعني يكلم في سبيل الله، وذكر هذا الحكم هو الريح، ريح المسك، اللون لون الدم، والريح ريح ماذا؟ المسك. هذا فيه يعني تفخيم الثواب الذي يناله هذا المكلوم وهذا ماذا؟ المجروح. التفخيم والتعظيم من حاله، التفخيم والتعظيم ماذا؟ من حال هذا الإنسان الذي حصل عليه هذا الأمر، الذي حصل عليه هذا ماذا؟ الأمر. طيب، لو حصل بأنه يعني ماذا؟ طهر، غسل من دمه، هل يبعث على هذه الحال أو لا يبعث؟ غسل منه ماذا؟ الدم، وأزيل منه ماذا؟ الدم، على القول الأول، على أنه لا يشمل إلا من جرح ومات وجرحه ماذا؟ يثعب ماذا؟ دما، ويسيل دما. لكن هذا الإنسان أخطأوا فغسلوه، أخطأوا فغسلوه فذهب الدم، هل يبعث على هذه الحال أو لا يبعث؟ وضح السؤال يا أخوان؟ تغسيله حرام، تغسيل الشهداء حرام، تغسيل الشهداء أمر محرم. ها؟ ليش ما يضر؟ لأنهم يقولون يعني وجود الدم هذا يوم القيامة، اللون والريح، ريح ماذا؟ المسك، علامة، يعني ماذا؟ علامة من العلامات التي تجعل هذا الإنسان يعني ماذا؟ مميزا يوم القيامة، تجعل هذا الإنسان مميزا يوم القيامة. والله عز وجل لا يضيع أجره، لا يضيع ماذا؟ أجره، أي أن هذا الإنسان قتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. فالذي يظهر أنه يبعث على هذا الحال، الذي يظهر أنه يبعث على هذه الحال، وإن أزيل عنه الدم، وإن أزيل، لكن إزالة الدم حرام، تغسيله حرام، تغسيله ماذا؟ حرام. نعم، بارك الله فيكم. هذا ملخص ما يتعلق بهذا الحديث وما فيه من الفضل، ما فيه ماذا من الفضل. جزاك الله خيرا. سؤالات الله. السؤال ولا نقرأ في مسألة المواريث؟ سؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أحسن الله إليكم، أين الأفضل، الإنفاق على أخ شقيق تارك للصلاة وكثير الديون، أو الإنفاق على صديق صالح يحتاج إلى النفقة على أولاده في المعهد؟ ومن الذي يجب أن يسدد ديون هذا الأخ الشقيق إذا مات، علما بأنه له ولد لا يستقل بنفسه؟ نحن الذي ننصحه أنه يعطيه بشرط، تريد يعني الإنفاق لابد تحافظ على الصلاة ولابد تقوم بهذا الأمر، فإن وافق على هذا تجعله شرطا عليه، تجعله شرطا عليه. هذا فيما يتعلق بالأب. أما ما يتعلق بالابن هذا ما له علاقة، هذا الابن ينفق عليه بما يحتاج إليه، أشياء الذي ما تكون مال، لا تعطيه مالا، ما يحتاج إليه من اللباس ومن الأكل تعطيه. وما يتعلق بالثاني كما قلنا، ذاك إن لم ينتصح بترك الصلاة فإنفاقها على هذا الولد وعلى أخ آخر هو أولى من الإنفاق على تارك الصلاة. حتى أنهم ذكروا في باب الزكاة، في باب الزكاة إذا استدان الإنسان ديونا وكانت في محرمات وما استطاع أن يسدد الديون، يقال له تب من هذه المحرمات نسدد الدين الذي عليه، تب من هذه المحرمات ونعطيك من مال الزكاة. أما قائم على معصية الله وأنت تعطيه معنى أنك تعينه على القيام على معصية الله، ويكون عاطلا يعني ما عنده عمل، يعني يركن إلى ترك الأعمال والجلوس لأن أخاه سينفق ماذا عليه، فلا تعينه على الإثم والعدوان، وإنما أعينه على البر والتقوى، أنصحه الصلاة، فإذا قام الصلاة لا شك أمر طيب كانت تعطيه تعينه حتى يبقى على الصلاة. وبعض الناس يضعف أمام الدنيا والمال، إن لم تتب تترك هذا الأمر ما سيعطيك، فقد يضعف، قد يصلي لأجل المال، قد يصلي في الظاهر لأجل ماذا المال، لعل نيته مع الأيام تصلح، لعل النية مع الأيام تصلح، والله أعلم. قال أحسن الله إليكم، هل تشرع صلاة الإشراق للمرأة إذا صلت الفجر في بيتها ثم قعدت تذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلت ركعتين، وهل ينالها الفضل الوارد؟ الحديث الوارد من صلى الفجر ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس صلى ركعتين كانت كحجة وعمرة تامتين، الحديث الوارد ضعيف، حديث الوارد حديث ضعيف. ومما يعارضه ما في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر فيجلس إلى الشروق ثم يخرج، لم ينقل عنه أنه كان يصلي، لم ينقل عنه أنه كان يصلي، ولم ينقل عن الصحابة الذين كانوا يجلسون يذكرون الله عز وجل. وهكذا الشيخ الإسلام مما ذكر عنه ابن القيم عليه رحمة الله أنه كان يصلي فيجلس حتى يرتفع النهار ثم يذكر أن هذه غدوته، أن هذه ماذا تغذيته أي لبدنه، وإلا انهدمت ماذا قواه، أو كما يذكر ابن القيم، ولم ينقل عنه أنه كان يفعل هذا الفعل. فالأقرب والله أعلم أن الحديث الوارد حديث ضعيف، من صلى الفجر فجلس يذكر الله ما جاءت مقيدة بالمسجد، فعلى من يحسن الحديث، الحديث عام مطلق، الحديث يبقى على إطلاقه في البيت أو في المسجد، والله أعلم. قال أحسن الله إليكم، لو تشرحون كتاب الجهاد شرحا موسعا لحاجة الناس إليه ولقلة من يشرحه في هذه الأيام. في كتاب لغة المرأة العمدة 3 أو 4 حديث ما يكفي أنك تشرح تطيل على الإخوة، سيأتينا وقد مر معنا حتى الأخصر صاحب الأخصر ما ذكر، لكن سيأتينا في بلوغ المرام ربما يطيل، ربما يطيل المصنف في ذكر الأحكام، والكتاب الذي بعده أطول، تريد الفقه كله في مجلس واحد صعب يا أخي، في كتاب واحد هذه فيه مشقة علينا على المدرس ومشقة على التلميذ، كم سيتلقى من الأحكام، لكن لما يمر على عمدة الأحكام ما شاء الله أتقن، ربما حفظ عمدة الأحكام، فهم معاني الأحاديث أو أكثر معاني الأحاديث، خير كبير، ثم ينتقل الكتاب الذي بعده والكتاب الذي بعده، والعلم هكذا يؤخذ، العلم هكذا يؤخذ، فإذا أخذ الإنسان العلم جملة ذهب جملة، وإذا أخذ الإنسان العلم قليلا قليلا ثبت معه، ثبت معه العلم. فلا تتعجل أخي، لا تتعجل، الله يبارك فيك. نعم. قال أحسن الله إليكم، من لم يشارك في القتال لكنه قتل وقتله الكافر هل يجري عليه حكم الشهيد أو لا؟ لم يقاتل، لم يقاتل وخرج للجهاد ولا ايش؟ قال من لم يشارك في القتال، يعني قد يكون جاء الى البيت مثلا وظيفه، يعني ما شارك في الجهاد، ما قاتل لاعلاء كلمه الله. قال من لم يشارك في القتال، ما ذكر يعني هذا، قد يكون في بيته وجاءه الى البيت، جاءته قذيفه، هل يدخل في باب الشهداء؟ هذا قد يكون من جهاد ماذا الدفع، يكون في بيتي وعنده استعداد للدفع عن بيتي وعرضه وارضه، فتاتي قذيفه، هل يدخل؟ نعم يدخل، لكن كون الإنسان في بيته فتحصل عليه أشياء ما في جهاد دفع ولا جهاد طلب، والله أعلم، يعني تحتاج نظر. نعم. بارك الله فيك.